اليوم السابع. الليلة أستضيف معي في البرنامج شخصية من ضمن 100 شخصية عربية مؤثرة في تويتر، في أكبر من تويتر، وهي الأكثر تأثيراً في العالم العربي. هو صاحب حنجرة شجية، صوته الروحاني أبكى الآلاف من المصلين خشوعه وعذب ترتيله. هالشخصية حظيت بشعبية ورصيد مهول من المتابعين ومن المعجبين ومن المحبين، ونجاحه والله الحمد امتد خارج الحدود، يعني خارج الحدود، وصل أمريكا، وصل آسيا، وصل الكويت، تفتخر فيه دائما. وطبعا اسمه مميز. ضيفي يعني يضع علي عبء اليوم لكونه هو صديق وحبيب وعزيز وقالي، وبنفس الوقت هو شيخ الكحبة. فأنا اليوم أتشرف أني أستضيف في اليوم السابع الشيخ مشاري العفاسي. حياك الله أبو راشد. حياك الله يا أبو فهد، شكور على الإطراء. أنا يعني طبعا لما اللقاء هذا وايد صعب، لأن يعني الحوار بيني وبينك مفتوح ودائما ومستمر، لكن الناس تقول مشاري العفاسي شيخ ولا منشد ولا قارئ ولا مصور؟ شنو مثل شنو؟ ما تفضلت يعني أخوك وصديقك، وقول لي أبو راشد وكافي، لا شيخ ولا زين. خلني أسأل أسأل الشيخ مشاري العفاسي. طبعا الشيخ مشاري العفاسي بدأ من التسعينات قراءة، بعدين بالألفين، بعدين المسجد الكبير، يعني ما شاء الله مراحل متعددة. من تأثر أو شيء مشاري العفاسي في القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية كان القراءة، يعني كنت أسمع الإمام في مسجد سالم الصباح في العرضية، الشيخ محمد الهواري، وكان يعني صاحب صوت جميل جدا، وكنت أحاول أقلده. وثم تأثرت أيضا بأمة الحرمين كمثل الشيخ علي جابر والشيخ محمد أيوب، وسمعت كثير أيضا من القراء، يعني من مصر أيضا الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ المنشاوي وغيرهم كثير. زين، اليوم مدام يبطأ مصر، يعني مصر اليوم قبلت مشاري العفاسي أو مشاري راشد في مصر، ومصر الجمهور المصري صعب أنه يتقبل أحد غير الحصري، غير المنشاوي، غير محمد مصطفى رفعت. شنو تضع عليك هذه يعني هذا القبول؟ والله أحمد الله عز وجل عليه. يعني الشيخ الطبلاوي التقيت فيه في جائزة دبي، وقال لي أنت يعني ظاهر أن أمك مصرية. ففعلا أنا تأثرت بالقراء المصريين وحبيتهم، ودائما أقول إحنا عالة يعني عليهم، وتأثرنا فيهم وتعلمنا من تلاواتهم، وكانت بالنسبة لنا مرجع، لأن كان القارئ لما يسجل مصحف في الاستوديو يحضره يعني مشايخ كبار مثل الشيخ الزيات، مثل الشيخ عامر، مثل الشيخ السمنودي، مثل الشيخ القاضي. والحمد لله أدركت الشيخ السمنودي وقرأت شيء يسير عليه، وأيضا الشيخ الزيات أخذت منه سند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ودي أرجع يعني أو خلني في نفس المحور اللي هو المشايخ. يعني أكثر المشايخ المصريين هم يعني منشدين، فهل كل قارئ منشد وكل منشد قارئ؟ يعني هل هذه مترابطة؟ لا، يعني في قراء كانوا يعني أنشدوا يعني ولهم تسجيلات موجودة، يعني مثل الشيخ مثلا طه الفشني، مثل المنشاوي نفسه له تسجيل إنشاد، نعم، الشيخ عبد الباسط، مصطفى إسماعيل، الحصري أيضا، لكن يعني كان على طريقة عصره، يعني اللي هو كان يسمى ابتهالات يعني أو كذا. زين، ليش اليوم الإنشاد مختلف فيه؟ يعني ناس تقول لك والله حرام، ناس تقول لك مكروه، ناس تقول لك مستحب، ناس تقول لك حتى يمكن يقول لك واجب. المنشاد واحد لكن الحكم فيه مختلف، من أين من وين هالاختلاف؟ شو مشكلة الاختلاف هذا؟ لا، الإنشاد ما هو واحد، يعني الإنشاد مر بمراحل. يعني خلنا نقول المرحلة الأولى اللي كانت في عهد الصحابة والتابعين. الصحابة أنشدوا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد وفي حفر الخندق وفي أسفارهم وفي غزواتهم وفي خلواتهم. هذه المرحلة استمرت، يعني كان مجرد تلحين للأشعار، يعني هو الحدو أو إن سميناه مثلا الحدا أو النصب مثلا، يعني فعله كثير من الصحابة، وكان يرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري، يرد عليهم في الأبيات. نعم. ثم جاءت مرحلة أخرى، يعني اللي هي مرحلة التغبير. التغبير. نعم، التغبير يعني هذا المصطلح أوجده مجموعة من قطاع الطرق في العراق، وله كلام الشافعي رحمة الله عليه في هذا، كان يقول: تركت في العراق شيئا ابتدعته الزنادقة يسمونه التغبير. والتغبير معروف، يعني هو نوع من الغناء الديني إن صح التعبير، كما عرفه ابن رجب الحنبلي، كان يقول يعني هو ضرب من الغناء في الزهد والرقائق يصحبه ضرب بالطبول في المساجد. وهما قطاع طرق، يعني هذه صورة في المساجد وطبول وغناء في الزهد والرقائق، ومن جهال ظنوا أن هذه عبادة تقربهم إلى الله عز وجل في المساجد، يعني وكان يعني هذا يشوش يعني على المصلين، ولم تبنى المساجد لهذا. لذلك استنكره الشافعي رحمة الله عليه، قال: تركت في العراق شيئا ابتدعته الزنادقة. ثم جاءت مرحلة أخرى، يعني مرحلة الإنشاد الصوفي، اللي هو يعني خلنا نقول في الدولة الفاطمية في القرن الرابع الهجري، كان يركز على فكر ومعتقدات الصوفية، كان يركز على أيضا حب آل البيت رضي الله عنهم. ثم جاءت مرحلة أخرى، ويمثل هذا الخط أيضا يعني الامتداد اللي أدركناه، يعني مثل النقشبندي، مثل نصر الدين طبار، مثل طه الفشني وغيرهم. ثم جاءت مرحلة أخرى، هذه من صور الإنشاد ومراحل الإنشاد يعني. ثم جاءت مرحلة أخرى من مراحل الإنشاد، وهو إنشاد جماعة الإخوان المسلمين، وكان يركز أيضا على فكر الإخوان المسلمين من يعني الإخاء، وأيضا كقضايا سياسية يعني القدس وغيرها. ثم جاءت مرحلة أخرى في حرب أفغانستان، وهو يعني الإنشاء ما يعرف بالإنشاد الجهادي. جهادي. إيه، الأناشيد الجهادية كانت معروفة في حرب أفغانستان وامتدت أيضا. أيضا هناك يعني صور للإنشاد ومراحل، يعني حتى عند الشيعة من الأطميات ونحوها، يعني في الأفراح وكذا. ثم جاءت مرحلة أخرى يعني، وهو الإنشاد الهادف، ما يسمى بالإنشاد الهادف، الذي يعني صحبته آلات يعني بفتاوى معاصرة، يعني مثل إنشاد سامي يوسف مثلا. في البداية كان بدف. ليش تعتبره إنشاد؟ معتبره موسيقى يعني، هو أغاني يعني، أغاني غناء هادف. أنا قاعد أتكلم عن المراحل، بعيدا عن التقييم، وبعيدا عن الرأي، وبعيدا عن إطلاق الأحكام على هذه المراحل كلها. هذه مراحل. إحنا الآن نعيش مرحلة، أنا صراحة ما أعرف هل الإنشاد فقد هويته الشرعية، هل الإنشاد يعني صار يعني مع صورة مختلفة، أكيد يعني يختلف الحكم من صورة إلى أخرى ومن مرحلة إلى أخرى. إحنا يعني نحاول أن يعني نقف مع أنفسنا، بحيث ما يصلح أن نطلق الحكم على الإنشاد جزافا هكذا، يعني بدون ما نفصل الإنشاد مثلا حرام أو الإنشاد بدعة. أي إنشاد تقصد، أي إنشاد من هذه المراحل، أو أي إنشاد من هذه الأقسام المختلفة. الإنشاد يعني هناك فتاوى كثيرة يعني من كبار أهل العلم، مثل الشيخ بن باز، مثل الشيخ بن باز يعني كان يفتي بجواز الإنشاد، بعيدا عن الآلات، وبعيدا هذه الأحكام يعني فيها واضحة. يعني هذه باختصار يعني المراحل اللي مر فيها الإنشاد، ويعني خلنا نقول صعب أنك تطلق حكم يعني عام على كل هذه المراحل، تشمل إنشاد الصحابة وإنشاد القراصنة. لا يعني الآن قطع الطرق، الآن يعني ممكن أن نستخلص يعني خلنا نقول الإنشاد كحكم في إنشاد بآلات موسيقية، وهذا يسمونه هو غناء يعني، وفي إنشاد بدف، وفي إنشاد بمؤثرات صوتية، وفي إنشاد المنفرد من غير أي مؤثرات أو أي عليهم شيء مصاحب. إي طبعا يعني الواحد ينظر، الحكم على الشيء فرع عن تصوره كما يقولون، وهم الحكم على الكلام بعد. يعني نعم يعني أنت تنظر إلى مضمون وشكل، الشكل ما يصحب الإنشاد، وأيضا المضمون من فكر، يعني أصبح لكل منظومة فكرية ثيم لحني أو يعني إنشاد أو زي شو. أنا أعرف يعني، بس ما أحب أعرف شلون دخلت الإنشاد. أنا ودي الناس تعرف شلون دخلت الإنشاد، يعني أول نشيدة سجلتها وشنو سوت فيك هذه النشيدة، ردت الفعل على هذه النشيدة. والله أوائل الناشد اللي أنشدتهم يعني أيام من يدعي الفهم وخالد الدكار الأربعي وحصان الرزان. هل هذه كانت مقصودة أنك تسجل نشيدة؟ لا يعني أنا صراحة ماني من يعني الناس اللي يعني ماني من عشاق النشيد في بداية يعني تحصيل العلم الشرعي وكذا، حرصت كل الحرص على حفظ القرآن الكريم في البداية، وهذا أبدأ ولا يقارن مع يعني أي شيء آخر. بس نشيت الاستوديو سجلت من يدعي الفهم. أي نعم. هل أنت داش تبسجل نشيدة ولا داش كذي قاعد؟ لا جرب. كانت جلسة يعني حبية، وسجلت هذه الأبيات وحطيت الأناشيد هذه في الويب سايت أول ما افتتحته. حق منه القصيدة كانت أيام يدعي الفهم؟ أظن لزين العابدين. وردت الفعل هي شجعتك أنك تستمر في هذا؟ طبعا ردت الفعل كانت يعني الواحد ينظر إلى الأشياء بمنظور شرعي وبمنظور المصالح والمفاسد، يعني كان في مصلحة كبيرة جدا، وخصوصا يعني اختراقها لشريحة الشباب. يعني زين، أنا عندي تسجيل قديم للفنان الكبير إبراهيم صولة، استضفته في اليوم السابع وقال كلمة حلوة عنك، بنشوفه ونرجع على هذا الحوار، نشوف الصولة. هذا من الأصوات المميزة، إنسان تعب على نفسه، وإنسان ما يتكلم صامت، لكنه قاعد يتعب على نفسه ويتعلم، ودرس علم المقام تماما، لأن اللي يقوله هذا الشيء اللي يقوله ما يأتي من فراغ، هذا إنسان تعلم تماما شنو هو المقام الموسيقي، وكل مقام شنو الحرفان اللي فيه كذلك، وتعلم ودرس. واللي يقول لك ان الموسيقى هذه ما في كلام وايد عن الموسيقى ان كل موسيقى حرام، لا ما في موسيقى حرام. رب العزة والجلال يقول لنا ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا شنو يعني؟ بأجمل صوت عندك وأكبر قدرة عندك على الأداء. يعني هذه شهادة من الفنان الكبير إبراهيم الصلاة. أنا سؤال اليوم أو الحين، اليوم الشيخ مشاري من توب 10 إن صح التعبير في مجال الإنشاد، وفي إذاعات لما يحطون منشدين ويصير تصويت على الإنشاد والأناشيد، الشيخ مشاري دائما هو المتفوق والأول، ويعني بفارق كبير بينه وبين الثاني والثالث. اليوم الشيخ مشاري العفاسي من ينافس؟ والله يعني الإنسان إذا أراد العمل، أنا حريص جدا أن ما أحط ببالي يعني مثلا يعني موضوع التنافس أو كذا، لا أعمل وكأني أعمل لوحدي، لأن بعض الأعمال لما ينظر فيها الشخص لنظرة الناس أو يعني تحدي الناس، هذا يخدش في إخلاصه، يخدش في نيته. ف فيحاول قدر المستطاع ما يعمل عشان يعني ينافس فلان أو علان. صارت يعني معك العكس أنك تسوي عمل يعني تكون عمل عادي لكن ينتشر انتشار قوي وي. الحمد لله يعني هذا كثير يعني الأعمال مرات الإنسان يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. الواحد يعني يحاول قدر المستطاع يكثر من الأعمال الصالحة التي تؤثر في نفسه أولا ثم المجتمع. فأحيانا يستصغر الإنسان ويحتقر العمل الصغير والله عز وجل يبارك فيه. يعني أذكر أنا بعض التسجيلات اللي سجلتها مثل أذكار الصباح والمساء كان شريط نزلناه حتى بدون لاف يعني نزلنا كاسيت كذي وسبحان الله بارك فيه يعني بركة عجيبة. في محاور وايد بعد الفاصل هنتكلم عنها، موقفك من الثورات، رأيك السياسي، تويتر ومعجبينك، الإزعاج تحصل منهم والإيجابية منهم، كلها بس بعد فاصل. نستأذنك شيخنا، فاصل وارجع لكم. قبل فاصل تكلمنا عن الإنشاد، تكلمنا عن القراء القرآن، تكلمنا عن إشادة إبراهيم الصولة الفنان الكبير فيك. الحين أبي أتكلم عن مشاري العفاسي، الشيخ مشاري العفاسي في تويتر. تويتر يعني اليوم ما شاء الله عندك الملايين من المتابعين، كلمتك مؤثرة، توصل من خلالها تسجيلات القرآن، الختمات، الأناشيد. شنو أضاف تويتر الشيخ مشاري وشنو سلب تويتر من الشيخ مشاري؟ تويتر بالعكس كان متنفس بالنسبة لي، لأني أنا يعني شوي بحكم عملي يعني بعيد شوية يعني عن الدواوين، بعيد عن هذه الأمور، فكان من الأشياء اللي أسعد فيها وأتواصل مع الناس وتعرفت على ناس كثر في تويتر. وبس شوية لما زادوا الفولورز شوي صار الواحد يتحفظ، لأن من تغشمر شوية قالوا هذا أنت مو صاحب لكانت أنت مو مشاري العفاسي. زين هذا اللي أضاف لك يعني طبعًا في مشكلة بين مشاري العفاسي ومشاري راشد. إيه طبعًا بمصر مشاري راشد. إيه والخليج مشاري العفاسي. شو تسبب لك هذه مواقف؟ ما يمكن التسجيلات في اللي كانت منتشرة في مصر بدأت بهذا الاسم مشاري راشد كونه أسهل يعني بس فخلاص صار يعني حتى أذكر موقف صار لي في مطار القاهرة، كان بعض الأخوان كان يدز العربانة بالمطار فشاف بعض الناس يسلمون فسأل قال منو هذا اللي تسلم عليه؟ قال هذا فلان مشاري العفاسي، مشاري العفاسي من الكويت. فيعني قال لي أنت مشاري العفاسي؟ قلت له قال والنبي تسلم على مشاري راشد. فيعني فعلا يعني هذا يعاني منها يعني ما خلاص الفصل بين الاسمين. اي خلاص احفظهم مشاري راشد يعني ما يعرفون العفاسي. زي هل تعاني اليوم من كثرة الناس اللي يوقفون يصورون معاك؟ يعني انا اطلع معاك واشوف ما شاء الله يعني ما تمشي خطوتين، حتى في الاستديو تو اول ما دشينا قلنا حق الشباب لا حد يصور الا بعد الحلقة. هل تتعب منها؟ لا شيء طبيعي يعني هذا يعني امر محبة الناس هذه نعمة يعني. وبعد الصلاة أهم بعد الصلاة شوفهم بعد ما تسلم عيونك فلتة يبون يصورون يسلمون. والله يعني أنا دائما أقول حق بعض الموظفين في إدارة المسجد الكبير فأقول لهم يعني خلوا الناس تسلم وكذي، ما أحب يعني الطوق هذا الأمني وكأني الشباب يقول مثلا يقولون ودنا نخليك لكن ما تخلص اللي حصل إن غطرتك تطيح يعني قحفيتك بشتك. زي عطاي المسجد الكبير اليوم الشيخ مشاري دائما يقول والله ليش ما يصلي المسجد الكبير في رمضان؟ يعني دائما قصر كل يوم مكان، مرة بأمريكا مرة بالإمارات مرة بدول الخليج، وأنا هم متأذي سافر لك وأروح معك. ليش ما تصلي في المسجد الكبير؟ لا أنا ملتزم مع المسجد الكبير في العشر الأواخر يعني من البداية كانت الصلاة في العشر الأواخر. لكن اللي حصل ان يعني التراويح انا كوني ماني امام ثابت في مسجد معين يخليني مثلا ماني عارف التراويح يعني ولا في تنسيق بيني وبين الاوقاف على يعني صلاه التراويح. ف فتيني دعوات وضغوطات والناس لهم حق بعد يعني برا الكويت. أصلي تراويح برا وملتزم في يعني في القيام. في القيام أظن يمكن سنة واحدة اللي صارت أمريكا. بأمريكا صليت بأمريكا رمضان كامل يعني. إذا برجع هم نفس الموضوع اللي هو مسجد الكبير. في تويتر أطلقت مناشدة لإنقاذ المسجد الكبير لأنه آيل السقوط، وخذتها إحدى الصحف في مانشيت عريض، وتفاعل ديوان أميري واكتشفوا فعلا أن المسجد آيل السقوط. ما تحس أنك أنت جازفت في المناشدة لكونك أول شيء يعني ما هو صاحب اختصاص، مع كل احترام يعني مو مهندس مثلا حتى يحدد ولا مهندس عاين، ها؟ وبنفس الوقت أنه ممكن يطلع أنه إشاعة. لا أنا كنت أملك معلومة دقيقة يعني من أحد المسؤولين أن المسجد آيل السقوط يعني، لكن يعني تفاعل الديوان الأميري يعني الحمد لله يعني أقل من سنة صلينا يعني في المسجد. في ملاحظات على المسجد اليوم من ناحية فنية، من ناحية صوت، من ناحية شيء، ولا زين؟ لا مشكورين ماكو ملاحظة. أنا ليش أسألك السؤال؟ يعني ماني ليش أسألك السؤال؟ لأن أنت دقيق جدا في أعمالك، ولأن أنت تحب الكواليتي يكون جدا عالي. أي نعم. فاحنا اليوم ممكن نوصل يعني صوت الشيخ مشاري الى هذا، اذا في ملاحظات على الصوت عندهم شيء؟ لا بالعكس، يعني المسجد الكبير قاعد يبذل جهد كبير يعني في استقبال الناس، وفي قطاعات ايضا خاصه تساهم يعني غير الجهات الرسميه طبعا. يعني مو بس الاوقاف اللي قاعد تحمل هالامانه هذه، وهذا فخر صراحه يعني للكويت اجتماع الناس في مثل هذه الايام وبهذا العدد وبهذا التنظيم، يعني شيء يعكس يعني عن المجتمع الكويتي الخيريه، ومثل ما هو معروف ايضا عنا يعني مبصورا بالاخرين الايادي البيضاء وجزاهم الله خير. في تويتر نفسه صار مساجله مع بعض او يعني مجموعه من النواب السابقين في مجلس الامه بخصوص موقفك من مصر. خلني الخصه بالاسلوب التالي. الشيخ مشاري أول بداية الثورات كان له أناشيد في مثلاً في دعاء على ليبيا، في أبكي على شام الهوى في البدايات هذه، يعني يمكن أبكي على شام الهوى شوي متأخر، لكن مع ليبيا كنت منطلق. في أحداث مصر ما كان رأي الشيخ مشاري واضح، هو مع ضد، خصوصاً بعد يعني إسقاط نظام الرئيس مرسي وصار فيه سجال. ليش أنت تخليت عن طابعك المعهود هو الجنوح السلم، الهدوء، الكذا، عدم تصعيد في هالموضوع هذا؟ والله شوف يعني الأعمال اللي قدمتها بالنسبة للثورات كانت أعمال يعني دعاء لأهل ليبيا وكذلك سوريا، وسويت يعني أدعية أيضا حتى حق الكويت، وهذا من يعني أقل الأشياء اللي نقدمها. مصر الوضع يعني كان يعني اللي حصل إن شاء الله ما في سجال، أو يعني هو مجرد نقاش طبيعي لحدة الموقف هذه الأيام، كان يعني دعوتي واضحة يعني ما كنت أنا محايد ولا كنت يعني صاحب موقف غير واضح، لا أنا كنت أدعو إلى الإصلاح، وهذا أول أمر ابتدأ الله عز وجل فيه لما قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، ثم أعاد فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. سبحان الله الناس يعني عندما يعني تريد محبة الناس لابد أن يعني تزهد فيما عندهم. اختلاف الناس على المال والجاه هذا أمر يعني يعني واضح، يعني الخلاف كان على سلطة. لما قال الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، الغنائم هنا الأنفال مال، هذا يعني هذا الأمر المال والجاه كفيل وجدير بخلاف الناس واقتتال الناس، وأكثر شيء يعني يحرص عليه يعني الناس للأسف إلا من رحم الله. فمناسبة الآية يعني تتمة الآية قال يسألونك عن الأنفال، وتأمل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، كما قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فكأن الأنفال، ذكر الأنفال كان مناسب أيضا للتذكير فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، للخلاف اللي حصل على الأنفال والغنائم، أو أيضا الآية عامة لما يتوقع أن يحصل من خلافات على مال أو جاه أو سلطة. فأنا حريص كنت أيضا على الإصلاح بين الناس، يعني حتى أيضا أنا رجل ماني سياسي، لكن معروف يعني في بدهيات السياسة ممكن ترجع خطوة إلى الوراء تقدمك 10 خطوات إلى الأمام. أما اللي حصل من تأجيج وتهيج الناس وانزلوا إلى الشارع وخلكم في رابعة أو غيره، أنا أؤكد أني أنا يعني ماني مع أحد الفريقين، كلا الفريقين يعني مسلمين، الواجب علينا يعني أن نصلح بينهم. وهذا الموقف أيضا وقفه يعني كثير من الصحابة حتى في الفتنة التي حصلت بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، مع أن الحق كان مع علي، لكن كثير من الصحابة ما راحوا يعني ينصرون الحق يعني على الباطل، حرصوا منهم يعني عقبة الأنصاري، عقبة بن عمرو الأنصاري، منهم عائشة رضي الله عنها، هذا كان موقفهم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هل أنت تدعو اليوم؟ حتى هذا الموقف حرصت عليه حتى في الكويت. في قصدك أحداث الكويت يعني؟ إيه نعم، يعني كنت حريص أني ما أصطف مع أحد الفريقين. المشكلة عندنا الآن مسألة اصطفاف كأنها مسألة ولاءات، أقف مع هذا الفريق قولا واحدا بالصح والغلط، أو أقف مع هذا الفريق قولا واحدا بالصح والغلط، وهذا ينافي الدين وينافي الإنصاف. ما يصير أنا أدافع عن طائفة قولا واحدا أو يعني أهاجم طائفة قولا واحدا. زين، هل أفهم كلامك أنه مو مطلوب من يعني مثلا مشايخ أنهم يبدون رأيهم في كل قضية في العالم، هذا رقم واحد، أنهم ما يدخلون في السياسة، رقم اثنين؟ والله شوف، أنا يعني أشوف إنه من يعني من الابتلاءات اللي ابتلينا فيها بهذا العصر نتيجة السوشيال ميديا تويتر وغيره، ونتيجة الربيع العربي انشغال الدعاة بالسياسة، وانشغلوا بالسياسة وانشغلوا بتخطيء بعضهم البعض للأسف، وصار ضحية هذا الأمر الناس. يعني أنا لما أخاصم كداعية أخاصم المدعوين على دنيا، أخاصمهم على دنيا وسلطة وعلى سياسة، كيف يقبلون مني؟ كيف يشوفون مني تناقضات سياسية؟ كيف يشوفون مني يعني مثلا، خصوصا إذا كنت إمام خطيب أو دكتور في الشريعة أو نحو ذلك، تتنازل عن هذا الشرف الذي وهبك الله عز وجل. هذه وظيفة الأنبياء، الدعوة إلى الله عز وجل، تتركها وتلجأ إلى السياسة وتحفظ ما قال فلان من تصريح، أو قالت القناة الفلانية الإخبارية من تصريح. أنا أتوقع أن يعني هذا الأمر هز ثقة الناس بالدعاة وجعل حاجز كبير بينهم. شنو يعني أنت حين نفهم من كلامك أنك تدعو إلى اعتزال السياسة؟ لا، مو اعتزال السياسة، السياسة من الدين، لكن السياسة الشرعية، مو سياسة اللي أن أقف مع طائفة قولا واحدا بالصح والغلط. لو أنتقد شيء يسير في موالاة أو معارضة يهاجموني الفريقين، هذا مو صحيح. وهل أنت بنفس الوقت ضد أن أي داعية يخوض انتخابات؟ تقصد هل تقصدها في المعنى؟ ولا أنه عادي بس لكن لا ينشغل الكل؟ أنا الود ودي، أنا ماني مفتي، لكن الود ودي أن الدعاة يتفرغون للدعوة ويملؤون المجالس النيابية بمن تأثر بدعوتهم. أمثال يعني هذا كثير، لكن على سبيل المثال والنعم بالجميع، لكن مثل النائب محمد المطير مثل هذا النائب يعني مثال جيد للي أقصده، يعني أن الدعاة ما يتخاصمون مع الناس ويصعد المنبر ويلمح تلميحات على نائبه المفضل الذي يمثل جماعته أو تياره، بالتالي يرتفع عن المهاترات السياسية، عن تجويح السياسي، ويترك السياسيين للمجلس. إيه نعم، لأن أنا يعني شفت بعيني أن عامة الناس ما يقبلون من خصومهم السياسيين. هذا إذا كنت أنت خصم سياسي لا كيف يقبل منك دعوتك وإرشادك للدين؟ في من الأسئلة اللي خضرت على بالي وأنت قاعد تتكلم إن الشيخ الشعراوي مسك وزارة الأوقاف. هل يعني اليوم تفكر بشيء كذي أو يعني لو ينعرض عليك مثلاً وزارة أوقاف شيء تقبل؟ أنت هذا التوهيق اللي قبل فاصل. والله شوف يعني أنا الإنسان يعني قد يتفاجأ بكثير من اللقاءات بأسئلة محرجة، لكن هذا كان أكثر سؤال محرج بالنسبة لي وماني مضطر للسؤال الجواب عليه. أنا عارف إجابته شيخ، لكن يعني يعني شيخ شعراوي مسك الأوقاف بعدين هو تراجع عنها، مو بالضروري يعني يكون الإنسان يعني شرعي أو معروف أو كذا يكون يصلح للوزارة أو للإدارة. فيعني إذا تريد الجواب الصريح مع أني ما أحب أني أجاوب، لا ما أثق. زين، بعد الفاصل بنكمل في محاور ثانية مهمة وهم حلوة وجميلة، ففاصل وراجع لكم. يعني انتهينا من موضوع سياسي بحت، يعني نتكلم عن الثورات العربية، لكن من ناحية إنشادية منو اليوم لو أقول الشيخ مشعل عفاسي الأقرب إلى قلبه نشيدة أبكي على شام الهوى اللي أعادها الشيخ زيس في الخطبة اللي أنشدها العديدين المنشدين، أو ياما في الدنيا ما مالك؟ طبعا احنا عندنا الصوت، خلنا نسمعه وأبيك تحكم. ما كان فيها ممالك إلا وجهه كلها لك، من ترابها والترابها من وكان في الدنيا مالك، من وكان في الدنيا ملكه إلا قالوا يوم هلكوا، مهما نوره طال زهوره جاي للعب دنيا حالك. أبكي على شام الهوى بعيون مظلوم مناضل، وأذوب في ساحاتها بين المساجد والمنازل، رباه سلم أهلها واحمل مخارج والمداخل، واحفظ بلاد المسلمين عن اليمائن والشمائل. يعني كتأثير أكيد يعني موضوع سوريا ونشيدة سوريا يعني أقرب لي، لكن يا ما كان فيها فكرة يعني في الكلام وتخص الثورات كلها. يعني زين، هذا اللي جرني السؤال، كيف تختار الأناشيد القصائد الشعرية الأبيات الأفكار؟ والله يعني أحيانا تيك فكرة جاهزة من بعض الشعراء، وأحياناً أنت تحاول تكمل وتسد النقص في الأفكار اللي قدمتها، فتطلب بعض الأناشيد وبعض الأفكار من مثلاً شاعر معين، مثلاً تحس أن مثلاً الموضوع محتاج أنه يكون بشعر عامي أو نبطي تخص فيه شاعر معين، وباللغة العربية نفس الشيء. تطلب أنت مثلاً موضوع معين، يعني مثلاً تقول حق شاعر أنا بهالموضوع قصيدة مثلاً في الوالدين في كذا؟ نعم، هذا يعني هذا الغالب كثيراً يعني يحصل. إيه زين، وليش ما تصور يعني هالأناشيد هذه؟ يعني ينسب أن أنت أول من صور الفيديو كليب للأناشيد؟ لا مو صحيح. لا مو صحيح. زين، ليش ما تصور وايد؟ والله أنا ثقيل على التصوير يعني. وانت مصور تحب التصوير؟ كسول شوي يعني، ما احب التصوير وايد يعني، او الظهور التلفزيوني وايد ما احبه. ما تحبه؟ اي نعم. زين، انا اسف اقول الكلمه هذه والله شيخ، بس انه يعني في كل اعلان تنزله في رمضان يطلع حكي بتويتر والناس تقول اي اخذ عليه مبلغ اخذ كذا، ومشايخ يعني يترزقوه من هالشغله هذه. في المقابل انا اشوف انك انت تحط سيدياتك كلها موجوده في الانترنت وفي سبيل الله ما في الساوند كلاود في اليوتيوب، شلون اجمع بين هالشغلتين هذيل؟ والله شوف هذه النظره يعني احنا حريصين عليها كشركه وعلى مستوى شخصي ايضا، اخوي الغالي فيصل العيسى في شركه ايوا جولف، وانا ايضا حريص على هذا، وايضا الشركات اللي تعاملت معاهم سواء شركة زين أو بوبيان، يعني حريصين على عمل قيمة اجتماعية، وأنا أنظر لها بمنظور أن أنا يعني ماشي في يعني فكر معين، وهم أيضا قاعد يساهمون معاي في نشر هذه القيم، فأنا قاعد أتعامل مع الموضوع كسبونسر ورعاية. فيصل العيسى أيضا كتكنيكال خدمة العفاسي كانت لما يعني ولا زالت يعني لما نرسل مثلا مسج صوتي MMS لمشتركين خدمة العفاسي يقدر المشغل اللي هو أيوة جولف أو حتى الشركات زين وغيرها يقدر يقفل الـ الـ الـ يعني الأوديو هذا ما ينتشر حق أحد غير المشترك. ومع هذا لا، كانت نظرة فيصل عيسى ونظرة الشركة ونظرة زين وغيرها من الشركات أن هذا يعني خير ما نبي نحجر عليه ونخلي الموضوع يعني حصري إلى هذه الدرجة. هو فعلا الموضوع حصري، أنا قاعد أسجل الأشياء أخص فيها يعني مشتركين خدمة العفاسي من آيات بالقراءات العشر من أدعية أحاديث قصائد خاصة أنزلها فقط في بعد فترة أنزلها يعني بالساوند كلاود بالويب سايت عندي. أنا ماني حريص على الإعلانات بقدر ما هو يعني سبونسر لعمل شيء بدرجة عالية من الجودة، وما تستطيع هذا أنت بروحك، لابد ترعاه شركة كبيرة. وأنا مو فاتح يعني مجال للإعلانات يعني حتى في تويتر في السوشيال ميديا في الانستغرام عرض علي أني يعني أعمل دعايات لتويتر أو بتغريدات يعني أو صور معينة لشركات في الانستغرام، رفضت يعني هذا الأمر يعني من شركات كويتية يعني، وما سويت يعني لشركات أخرى يعني إعلانات إلا شركتين. يعني شركتين يعني زين وبوبيان يعني. وهذا بالنهاية في كوست في تكلفة معينة يعني نأخذ عليها الأجر حتى يتم العمل بصورة راقية. إحنا ننظر العمل الإسلامي بمنظور راقي، نحاول نرفع من مستوى الجودة في العمل الإسلامي اللي عرف عنه أن ما دام يعرض دعاء أو يعرض نشيد أو غيره راح يعرض بمشاهد قديمة، جبل وسماء ومطر والمشاهد التقليدية المعروفة. بس يعني هل هذا أنه يخسرك يعني أو هل هذا تكلفة عالية عليك؟ مثلا أنا أعرف أن المايك عندك غالي، الجهاز المكسر غالي، التصوير دائما تفضل انت كاميرات جديده. طبعا انا ما استخسر على مثل هذه الاعمال لاني احترمها، فيعني احترم العمل فيها. زين يوم في سؤال هم طلع على بالي، لو قلت اليوم في محطات في حات الشيخ مشاري يعني مثلا اول نشيده بعدين بقول طلع البدو علينا بعدين بقول شنو اللي وراها، شنو الشيء الثالث اللي كان قفزات في حات الشيخ مشاري؟ والله يعني بنات الريح يعني عمل رحمن نشيدة عن القرآن يعني ما شاء الله تعدت في اليوتيوب أكثر تقريبا من 8 مليون إذا مو 9 مليون مشاهدة. طهور عمل يعني خص مرضى السرطان خصوصا الأطفال. أبكي على الشام يعني هذا يعني عمل أحبه كثيرا يعني. زين لو قلت أنا في نشيدة يمكن الناس ما تعرف هالمعلومة هذه، نشيدة طلع البدو علينا. أي نعم. هل أنت كنت قاصد من وراها شيء معين يعني توصل رسالة معينة تبي تقول شيء معين من خلالها؟ طلع البدو علينا يعني هي كلمات من من ديوان الشاعر محمود غنيم. الله يرحمه، موجود ولا توفي؟ لا توفى الله يرحمه. يعني كان الغرض من التصوير انه يعني كانت الفكره اظن الريفيرس ان احنا قاعد نمشي عكس المطلوب منا، وانا قاعد انادي قاعد اقول يعني يا جماعه طلع النور المبين فاتبعوه، فنجتمع في اخر التصوير. هذه الفكره باختصار يعني. بس ما كانت ترد على المسيء النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه يعني البدايه، انا كنت يعني حاب اني يعني ارد بطريقه يعني غير مباشرة، لأن يعني من أساء للنبي صلى الله عليه وسلم أقل من أن نفرد له يعني ودود أعمال والرد عليه يعني. زين، هذا اللي يقولون الناس عنك، حتى قال هذا منهج يعني حتى كبار أهل العلم يعني عدم الرد يعني على المخالفين يعني بصورة مباشرة يعني، اللي هو أن حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما باله أقوام يعني. نعم، يعني لو نظرنا لمنهج الشيخ مثلا بن باز رحمة الله عليه في الدعوة، كان يعني يحرص على تأصيل الناس يعني مو كل يوم يطلع مثلا أمر نتفرغ للرد عليه، وأحيانا تكون الردود ضعيفة، بينما إذا أصلت يعني في الناس قيم معينة يكون الناس هم قادرين على الرد ويعني تحجيم هذه الشبهة، لأن القلوب ضعيفة والشبهة خطافة يعني. التصدي لكل صاحب يعني دعوة جديدة هذه قضية يعني حذر منها العلماء. زين، هذا يثبت شيء أن أنت تعمل بصمت لكن عندك رسالة، أنك تسوي كل شيء في رسالة من وراء كل شيء. هل هذا اللي أنت تنتهجه في تويتر، تنتهجه في إنستغرام، في هذا أن ما تحط شيء عبث؟ والله لا، مو دائما يعني، عشان لا تسيء الظن في كل تغريدة أن أنا لي قصد معين. لا يعني الإنسان يحرص على نشر الدعوة بصورة ما يعني يهدم فيها دعوة الآخرين، ما يتفرغ للنقاشات والجدال العقيم، لا يعني يحرص لتوصيل الفكرة بالحكمة والموعظة الحسنة يعني. الله عز وجل أمر بهذا. زين، في موضوع أنت ما تحب يعني ما سمعت عن لك نقاش فيه، اللي هو موضوع الصلاة في مسجد الشيخ زايد طيب الله ثراه. دائما كل ما تصلي هناك يصير تلقط، شو موديك وليش رايح وكذا. وفي قبل، لا أنا قلت قبل شوي، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. قبل لا تنكر منكر لابد أن تعرف أن هذا فعلا منكر ولا لا. في ناس تقول والله المسجد فيه قبر، وهذا مو صحيح، القبر خارج المسجد، وهذا يعني هذا شيء غريب يعني. يعني الناس تتجادل في صلاة أو في يعني في عبادة، يعني أمر محزن يعني. يعني صار موضوع السوشيال ميديا السياسة والجدال وال يعني الحرب عموما. يعني أسهل شيء ترى أنك تقرأ خبر سياسي وتعلق عليه حتى تكسب فولورز أكثر. لكن يعني لابد الإنسان أن يكون له يعني هدف معين في حياته وهمة معينة يسعى لنشر الدعوة فيها. والدعوة غير خاصة فقط في الملتحين أو في رجال الدعوة، احنا كلنا مطالبين بنشر هذه الدعوة. بلغوا عني ولو آية النبي صلى الله عليه وسلم. زي أنا أشوفك من فترة لفترة يعني يونك الاستديو شباب قراء جدد مثلا من الكويت، من السعودية، من الدول مجلس التعاون، واشوف ان اصداراتك ما شاء الله يعني الى اندونيسيا في ناس تسمعها وتكررها وكذي. شنو نصيحتك للشباب الجدد، القراء الجدد اللي ماخذين الشيخ مشاري مثال لهم او نموذج لهم؟ انا صراحه يعني افرح فيهم، و يعني ما ابخل باي نصيحه، ومنهم من سجلت له في الاستوديو عندي. لكن اللي يحزنني حرص بعض الشباب على المجد والشهرة. يعني إنه يجيني مثلا يقول أنا والله ودي يوم الأيام أصلي بالمسجد الكبير. إرادة الخير هذا خير، لكن لا تحرص على الشهرة. يعني الشهرة باب من الشرور يعني. ما هي يعني جميل أن يعني الإنسان يعني أن يمدح في الدنيا والناس شهداء الله عز وجل في أرضه. وهذه يعني من يعني عاجل بشرى المؤمن أن يبشر بثناء الناس وكذا، لكن أن تعمل للشهرة ولمدح الناس هذا شيء يخدش في النية. شنو المفروض تسوي؟ يعني الواجب يعني مراجعة النفس، و يعني التذكير دائما يذكر نفسه وإخوانه بمسألة إخلاص النية والعمل لله عز وجل. لا تحفظ القرآن لتكون قارئ معروف، لا تحفظ القرآن لأن تكون إماما للناس، هذه أمور تأتيك يعني بقضاء. زين، هل في يعني في توجيه معين أنه والله تقرأ مثلا سبع على شيخ، تحفظ كذا متن معين، في نصيحة يعني مباشرة أن تحسن أدائهم تنصحهم فيها؟ والله أول درجات العلم حفظ القرآن الكريم، يعني هكذا كان العلماء يحرصون. يعني كان ابن حجر العسقلاني يحفظ القرآن وعمره أظن 7 سنين، يعني هذه أول درجات طلب العلم، ثم يعني يتدرج بعد ذلك في يعني إن أراد التوسع في مسألة القراءات العشر وغيرها، أو يحفظ يشرع في حفظ المتون. متون في شنو؟ يعني متون في كل فن يأخذ يعني أصل في هذا الفن. هذا تنصح متن في أصول الفقه، متن في الفقه، متن في مصطلح الحديث. يعني زين، هل اليوم أنا أشوفهم أيضا لك سنة ختمة وصلنا ألبوم ومرات يكون مع بعض أثناءهم، هل في توقيت أنت موقت والله هالسنة أنزل ختمة، هالسنة أنزل كذا، ولا؟ والله أنا أحرص في اجتهاد. رمضان أنا أحرص في رمضان إنه يكون لي يعني مشاركة، لأن كثير من الناس يعني يحرص إنه يسمع للإنشاد يعني في سيارته كذا درب معين، وحتى السلف كانوا يعني هكذا لما يعني كان للنبي صلى الله عليه وسلم حادي للرجال وحادي للنساء. فكان أنجش حادي النساء في الركب، فالواحد يحتاج يعني في خلواته وكذا يرفه عن نفسه بالترفيه مباح. أنا الأسئلة وايد والحوار ممتع وشيق، ويكفي أنك أنت اليوم نورت اليوم السابع، وإن شاء الله نكون أضفنا. الله يسلمك ومشاهدينا. شخوص عديدة أنا التقيتهم في يعني في اليوم السابع، وأسماء بارزة صنعتهم المواقف وسجلهم تاريخ، فإما في حرب عالمية مثل هتلر أو غزو غاشم مثل الله يرحمهم كلهم أو اللي ولوا، هم اختراع بشري كان كما يكون يعني أديسون أضاف كل شخص له رسالة، وكل شخص يفرض نفسه من خلال هذه الرسالة، فكن صاحب رسالة مثل شيخنا الفاضل والحبيب العزيز شيخ المشاري العفاسي الله يحفظه. أخي من حسن ظنك. الله يسلمك. احنا متواصلين معاكم في اليوم السابع في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى، في أمان الله. من بنات الريح لي صفرا جفول كأنها ظبي الفلا بجفالها، من وات الخيال عساف الخيول زينها في دقها وجلالها. من بنات الريح لي صفرا جفول كأنها ظبي الفلا بجفالها، من وات الخيال عساف